بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. قال مسلم علينا وعليه رحمة الله ذاكرا طرق حديث المرأة التي عذبت في الهرة: حدثني هارون بن عبد الله وعبد الله ابن جعفر بن يحيى بن خالد جميعا عن معن بن عيسى عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث جويرية. وحدثنيه نصر بن علي الجحظمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة أوثقتها فلم تطعمها ولم تسقها ولم تدعها تأكل من خشاش الأرض. إذن هي قد ارتكبت خطأ كبيرا حينما لم تدعها على وجه الحياة، ومعناها أي لم تتركها تتناول ذلك بشفتيها، منعتها حق الحياة، وربنا قد جعل لها الحياة. وفيه إشارة على أن رزق الهرة على الله ليس على المرأة، وأن هذه المرأة قد منعت الإحسان، وربنا قال: أحسن كما أحسن الله إليك، وربنا قال: ولله ميراث السماوات والأرض، فمن منع خير الله منع فضل الله ومنع إحسان الله تعالى. حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال حدثنا عبد الأعلى عن عبيد الله عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار من جراء هرة لها أو هر ربطتها، فلا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها ترمرم من خشاش الأرض حتى ماتت هزالا. وهذا القتل بهذه الطريقة قتل شنيع جدا، وهذا يدل على حرمة الحيوان، فإذا كان الحيوان حرمته هكذا فما بالك بحرمة الإنسان. باب تحريم الكبر. الكبر صفة دميمة من أقبح الصفات، نسأل الله العافية، لأن الإنسان يعلم أنه من أي شيء خلق وماذا يحمل في بطنه وما هو مصيره. أما المتكبر فهو الله سبحانه وتعالى ما اتصف به من صفات العظمة والكمال والجلال. أما الإنسان الذي يتكبر فحاله حال العائل المستكبر. حدثنا أحمد بن يوسف الأزدي قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي مسلم الأغر أنه حدثه عن أبي سعيد من خدري وأبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العز إزاره والكبرياء رداؤه، فمن ينازعني عذبته، أي من ينازع الله تعالى في صفاته وفيما لا يحق له فيكون لله فقط. يأتي العبد ينازع ربه فالعبد يهلك، وربنا جل جلاله لا يعجزه أحد. نعم. ومعنى المنازعة يتخلق بذلك فيصير في معنى المشاركة. إذن هذا وعيد شديد في المتكبرين الذين يتكبرون على أمر الله تعالى. نعم. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله. الإنسان لا يقنط من رحمة الله، ورحمة الله تعالى واسعة، ولذا على المرء أن يتعرف على رحمة الله سبحانه وتعالى ويعمل، يجعل الإنسان همه وعمله ليفوز برحمة الله سبحانه وتعالى. حدثنا سويد بن سعيد عن معتمر بن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. إذن معنى يتألى أن يحلف، والإلياء اليمين، وربنا جل جلاله يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء بحكمته وعدله سبحانه وتعالى، فلا يجوز للإنسان أن يقول هذا. باب فضل الضعفاء والخاملين. إذن ثمة ضعف من المؤمنين، هؤلاء من أحسن إليهم فقد فعل المعروف فعلا حسنا، وعلى الإنسان أن يتفقد أهل التواضع وأهل الانكسار لله تعالى. حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبرح. إذن الأشعث هو الملبد الشعر المغبر الذي لم يمش شعره ولم يدهنه، ومعنى مدفوع بالأبواب أي لا قدر له عند الناس، فهم يدفعونه عن أبوابهم ويطردونه استحقارا. وقوله صلى الله عليه وسلم لو أقسم على الله لأبره، أي لو أنه حلف على وقوع شيء ودعا الله أن يوقعه أوقعه الله له إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحنث في يمينه، وهذا يكون لعظم منزلته عند الله تعالى، وإن كان مستحقرا عند الناس. إذن المنزلة الحقيقية منزلة العبد عند ربه ومولاه، وأما أمر الناس فهذا يذهب ويأتي، أما المنزلة الحقيقية فهي المنزلة عند الله حينما يكون الإنسان مؤديا حق الله تعالى، فيعظم الإنسان عند ربه ومولاه. باب النهي عن قول هلك الناس، وهذا بس الشر شر، والإنسان يتفاعل بالخير ويحسن ظنه بربه ويبشر الإنسان الناس، أما التنفير فقط فهذا لا يصح. حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ح وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. إذن هذا البث مثل هذا هو سبب لهلاك الناس. قال أبو إسحاق لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. إذن هو يروى هكذا ويروى هكذا، والرفع أشهر باعتبار أنه أشدهم هلاكا. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا يزيد بن زريع عن روح ابن القاسم ها وحدثني أحمد بن عثمان بن حكيم قال حدثنا خالد بن مخلد عن سليمان بن بلال جميعا عن سهيل بهذا الإسناد مثله. باب الوصية بالجار والإحسان إليه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حا وحدثنا قتيبة ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد حا وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حا وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له

ويتوقف الإنسان حينما يرى المنع من الشر، فيجعل الإنسان حياته مع مراد الله سبحانه وتعالى، فيحب محاب الله فيعمل بها، ويبغض ما يبغضه الله فيبتعد عنه. ولذا فإن نجاتنا أن نحب، أن نتحمل ما نكره إذا أحبه الله، وأن نكره ما تحبه أنفسنا إذا كان يكرهه الله سبحانه وتعالى. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة يقول: باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حا. وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني واللفظ له قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثا. إذن هذا تمثيله صلى الله عليه وسلم الجليس الصالح بحامل المسك والجليس السوء بنافخ الكير، وفيه مجالسة أهل الخير والعلم والفضل وأصحاب المرؤات ومكارم الأخلاق وأصحاب الورع وأهل العلم العاملين بما لديهم من العلم النافع المؤدي للعمل الصالح وأصحاب الأدب، وفيه النهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ومن يغتاب الناس أو يكثر فجورهم وبطالتهم ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومعنى يحذيك أي يعطيك، وفي الحديث دلالة على طهارة المسك مع أنه قد تخلق من الدم فلما استحال صار طاهرا، واستحباب جواز واستحبابه وأيضا يدل على جواز بيعه، وهذا أمر مجمع عليه بين أهل العلم. باب فضل الإحسان إلى البنات، الإحسان إلى البنات وإلى البنين للجميع، ولكن البنت خصت لما فيها من الضعف، ولأن النفوس تقبل إلى الولد أكثر، فجاء الشرع بالتأكيد على الإحسان إلى البنات. حدثنا محمد بن عبد الله بن قهزاز قال: حدثنا سلمة بن سليمان قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر عن ابن شهاب قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عروة عن عائشة حاء. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام وأبو بكر بن إسحاق واللفظ لهما قال: أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها، فسألتني فلم تجد عندي شيئا غير تمرة واحدة، فأعطيتها إياها فأخذتها فقسمتها بين ابنتيها، أي إن الأم لم تأكل، إنما قسمت التمر بين ابنتيها، ولم تأكل منها شيئا، ثم قامت فخرجت وابنتاها، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فحدثته حديثها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ابتلي من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له سترا من النار. إذن ينبغي الإحسان والتوجيه والأمر بالستر والتستر والعمل بإعفافهن، فإنها منزلة عظيمة عند الله تعالى لمن رزقه الله تعالى البنات. وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بالابتلاء لأن الناس يكرهونهن في العادة. وربنا يقول: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر يعني ابن مضر عن ابن الهاد أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك بن مالك قال سمعته يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أنها قالت جاءتني مسكينة تحمل ابنتين لها فأطعمتها 3 تمرات فأعطت كل واحدة منهما تمرة ورفعت إلى فيها تمرة لتأكلها فاستطعمتها ابنتاها فشقت التمرة التي كانت تريد أن تأكلها بينهما فأعجبني شأنها يعني صبرها وحسنها لبناتها فذكرت الذي صنعت فذكرت الذي صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الله قد أوجب لها بها الجنة أو أعتقها بها من النار. إذن أكل واحدة قد ينال الإنسان دخول الجنة. فيا رجال ويا نساء أحسنوا إلى أهليكم ومن تعولون فإنه باب عظيم من أعظم أبواب الحسنات. فخذوا المال من حله ووضعوه في حله واجعلوا قلوبهم وأعينهم وأبصارهم وأسماعهم في طاعة الله تعالى حتى تأخذوا المال من محله وتضعوه في محله. حدثني عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا محمد بن عبد العزيز عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس أن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عان جاريتين حتى تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أصابعه. إذن هذه منزلة عظيمة جدا بإعالة الأهل. ومعنى عال أي قام عليهما بالمؤونة والتربية والتوجيه. نعم. وهو مأخوذ من العودة والقرب ومنه قوله صلى الله عليه وسلم وابدأ بمن تعول ومعناه جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. فهذه منزلة عظيمة أن الإنسان ينال صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. باب فضل من يموت له ولد فيحتسبه. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين 3 من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. الحمد لله لقد مات لنا 4 فنسأل الله أن يدخلني وإياهم وأمهم الجنة اللهم آمين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ها وحدثني عبد بن حميد وابن رافع عن عبد الرزاق قال أخبرنا معمر كلاهما عن الزهري بإسناد مالك ومعنى حديثه إلا أن في حديث سفيان فليلج النار فيلج النار إلا تحلة القسم. ومعنى تحلة القسم أي ما ينحل به القسم وهو اليمين. وجاء مفسرا في الحديث أن المراد به قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. طبعا القسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردها. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب قالوا حدثنا سفيان بن عيينة ها وحدثنا عبد بن حميد وابن رافع